لاحظ القواعد. 1. السؤال عن الأشياء ونفيها. هل هذه حقيبة؟ لا، هذه ليست حقيبة. هل هذا كتاب؟ لا، هذا ليس كتاباً.